فانقلبت وتغيرت من سنة التداول، صارت الحضارة غربية. ثم جاء النور المحمدي وفرق العالم ما بين اقرأ قبل اقرأ وما بعد عالم اقرأ، فتسلم اهل الحضارة الحقيقية زمام الحضارة، فصارت الحضارة شرقية. فلما مرت قرون وعدا علينا ما عدا على الامم السابقة عندما تترك كتاب ربها وشريعته، نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام، فتسلم الغرب الحضارة مرة اخرى، كانت شرقية في البداية ثم ذهبت لليونان والإغريق فصارت غربية، ثم عادت إلينا كعرب مسلمين فصارت شرقية، ثم أخذها الغرب فصارت غربية. إذن على مر الألاف السنين القريبة التي نعرفها في 10,000 سنة الأخيرة، شرقية غربية شرقية غربية، فإن شاء الله المرة القادمة شرقية بإذن الله، ولن تصلح إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ليست هذه أماني، هذه حقائق تاريخية يؤكدها التاريخ وتؤكدها من قبل ومن بعد سنن الله في هذا الكون، سنة التداول. يوسف بعد حضن أبيه يصير وحيدا في الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بعد أن كان حرا صار عبدا، ثم بيع بثمن بخس دراهم معدودة. بعد أن كان مؤمنا في هناك في قريته ومدينته وعند أبيه، صار مهانا هناك تحك له المحن في مصر، ثم أدخل السجن. بعد أن كان حرا صار سجينا، هنا ظهر صلاحه. ورب العباد بسننه يعني يرتب الأمور كما يريدها، يرى الملك الرؤيا فيذكر الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، فيأخذ سبحان الله يوسف، يؤخذ من سجنه إلى كرسي الوزارة مرة أخرى. تلك سنة التداول. أبشر عبد الله، إن كنت مريضا فثق أن الشافي لا تغيب عنه لحظة عين أبدا، إن كنت مدينا فثق أن رب العباد يسدد دينك، إن كنت مهموما فاسأل الله أن يفك كربك. سنة التداول تقتضي أن يحول الله حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم زوج أبناءنا بالبنات الصالحات، وزوج بناتنا بالأبناء الصالحين، وزوج الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله، ونلقاكم على خير دائما. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقت الخطبة دائما يكون يعني الإنسان محاصر بالدقائق المعدودة وبالجو خارج المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. نأتي لسنة التداول في قصة يوسف عليه السلام. أنا أريد أن أقول في البداية أن الإنسان صاحب النعمة قد يألف النعمة، وصاحب الابتلاء قد يألف الابتلاء. سموه في علم الاجتماع أو في علم المنطق أو في علم النفس سموه إلف المأساة. واحد يكون عنده إيه؟ تآلف مع المصيبة أو المشكلة. فالمريض مرضا يعني كبيرا ومستمرا يتآلف مع المرض. واحد مثلا، ربنا يشفي كل مرضى المسلمين، مريض مثلا بالسكري، طيب هو يتآلف مع المرض. جميل أن يصادق المرض، يصادق المأساة، يشعر أن يعني أن هذا المرض حتى وإن كان له دخل هو به، كما قال الخليل وإذا مرضت فهو يشفين. حتى وإن كان له دخل نتيجة أنه لم يتبع حمية معينة، لم يسمع كلام الطب، لم يسمع كلام العلم، أخذ هذا المرض وراثة عن أبيه أو أمه أو جده في أمراض وراثية، كل هذا المؤدى واحد أن أصبح مريضا. أضرب مثال، يعني لان احنا عندنا مشكله كلنا في في في مساله الغذاء. فهذا الابتلاء اذا صادقته تحصل على امور ثلاثه. اول امر تنسى مساله الشكوى، لان كلنا صرنا اهل شكايه، كلنا يشكو، اللي يشكو من الزوجه، اللي تشكو من الزوج، اللي يشكو من الاولاد، اللي يشكو من الغلاء، اللي يشكو من التعليم، اللي يشكو من المواصلات، اللي يشكو من طبيعه الطقس، اللي يشكو من الشكوى، يشكو خلاص. المهم لازم يشكو. كل ما تجلس معه لما تبدا انت سيره الشكوى، هو ما شاء الله اذا اشتكيت انت من امر يشتكي هو من عشره، والله يضاعف لمن يشاء. يعني امر غريب، امر ما كله يشكو الكل. واذا كلمتم يعني انت بالله عليك فلان مظلوم، لك لا اله الا الله، وكانك حاسس بي، والله انا المظلوم الوحيد اللي في هذا الكون. شوف مدير المؤسسه مظلوم، والموظف اللي تحت يده المطحون في العمل مظلوم، والموظف اللي جنبه المرتشي مظلوم، ده هو اللي يقول يعني سبحان الله. واللص مظلوم لان ما في حاجه يسرقها الان، الغلاء والازمه ما حد مش قادر يسرق حد فيشتكي سبحان الله. الكبير الكل يشكو. الزوج اذا سمعت شكوى من زوجته يقول لا اله الا الله، الله يعينها. تسمع الزوجه لا حول ولا قوه، كله يشكو. الولد يقول لك ابويا اوامر اوامر نواهي، لا تفعل لا تفعل لا تفعل، ما عنده شيء لا تفعل. وفي الاخر خالص المظالم من اللي يشتكوا منهم؟ العلماء. يا عم ده شيء غريب، والعلماء يشتكوا من المريدين. وبعدين طب من الظالم؟ يبقى انا صح لا؟ ما هو لازم في ظالم، في مظلوم، يبقى في ايه؟ طب هو فين؟ اين هو؟ يبقى انا عشان اقنع اقول الله انا الظالم وخلاص وربنا يغفر لي ظلمي، هتعمل ايه؟ الكل طيب. الم متآلف مع الابتلاء اي نوع؟ انا بس ضربت مثل بالايه؟ بالمرض. فاذا تآلفت مع الابتلاء اول شيء انتهت الشكايه. الامر الثاني كلما قللت او انتهيت عن الشكايه صار اجري عند الله مضاعفا. الامر الثالث وجهت نظري بعيدا عن الاحباط لايه؟ لقضيه تفريج هذه الماساه بالايه؟ بالوسائل او الاسباب التي اعطيتها انت. يعني تسعى والله سبحانه وتعالى ايه؟ يعني وليس عليك ادراك النجاح. مثال، كنت امنا انت في مكان ما، جاءت ظروف معينة وملابسات وأقدار الله عز وجل أنك تركت المكان الآمن وذهبت إلى مكان آخر. بعد ما كنت مبجل ومكرم صرت غريبا، يعني لا يقدرك الناس حق قدرك. مثلا يعني مرت سنون بالسعود وبالهنا، هكذا قال حكيمنا العربي، مرت سنون بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها أيام. لأن الساعات الحلوة تمر إيه؟ سريعة. مرت سنون بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنهم وكأنها أوهام أو أحلام. سبحان الله، يعني جاءت أيام الخير، سنوات الخير مرت سريعة زي الأيام زي اللحظات، وجاءت اللحظات بتاع الابتلاء سبحان الله. ليل المريض كيف هو؟ هل له صباح؟ ليل المريض طويل يا الله، ويتمنى أن يطلع الفجر. ليل المهموم متى؟ يقول يا الله سبحان الله. يقول لك قضى ليلة النابغية، لأن النابغة الذبياني كان عنده قضية الكريني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسي بطيء الكواكب. يعني بطيء الكواكب يعني ايه؟ كواكبه لا ايه؟ لا تتحرك، فالصبح لم يطلع بعد. لكن المؤمن ينتظر الصباح. ينتظر الصباح كيف؟ قال المتفائل العربي يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين؟ ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه. فلما يشوف نور الله في قلبه الاكتئاب يقل. اذا تعامل انت مع المأساة التي عندك، ولكن خطط ان تخرج منها اذا استطعت. سيدنا يوسف لم يستسلم. لم نسمع في سورة يوسف شكوى واحدة منه عليه السلام، ولا سمعت في آية تقول يعني سبحان الله لماذا يحدث لي هذا. لا لم نسمع، لم نقرأ، فيش آية في كتاب الله في سورة يوسف على لسان يوسف أنه يشكو أو يتبرم. سيدنا نوح بعد 950 سنة ماذا قال؟ قال ربي إني مظلوم فانتصر، بس رسالة، ربي إني مظلوم مغلوب. انتوا مالكم نايمين ولا ايه؟ والله رجعت الآية في السورة ولا حد قال لي شيء، وانا هو نوم في الصلاة وخرج الصلاة. طب استيقظ، في حد افطر اليوم؟ طب بتفكرونا في الغداء؟ قاعدين للعصر ان شاء الله. المهم فسيدنا نوح اني مغلوب فانتصر. طبيعة اهلنا في العراق، الله يفك كرب العراق ويؤمنها يا رب، ويعيد كل ارض المسلمين، ويؤمن بيت المقدس، ويؤمن المسجد الاقصى، ويرد عنه اليد العادية، ويؤخذ المسلمين من غفوتهم يا رب. العراقيين ربنا يبارك فيهم دايما مركزين في الكلام، لا يحبون الكلام الكثير، طبيعتهم كده. وسيدنا نوح اذا يعني اعزكم الله يعني طلع له هوية وجواز سفر يطلع ايه؟ عراقي، صح؟ فخر الاهل العراق والله من المهم. يعني سيدنا نوح عراقي، فهو القضية كلها ايه؟ ربي اني مغلوب فانتصر. ومن ذريته سيدنا ابراهيم ايضا ايه؟ عراقي. لما ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اكرمه، قال اني جاعلك للناس اماما. لو واحد غير سيدنا ابراهيم، يا رب بكرمك وجودك ومنك ولطفك يا رب تحنن علي واجعل من ذريتي ائمة مثلي لانني اريد ان يبقى لا، سيدنا ابراهيم لعراقيتي غير ها، قال ومن ذريتي، هي كلمة واحدة ما فيش اثنين، ومن ذريتي تحت سيدنا نوح، ربي اني مغلوب فانتصر. ففتحنا فورا سبحان الله. سيدنا موسى نشأ من طين مصر، اهل النيل لهم طبيعة يحبون الاطنابة في الكلام، تفصيل والتوضيح سبحان الله، هي طبيعة سبحان الله. هذا وصف وليس لا مدح هنا ولا ذم هناك، احنا بنصف الجنسيات زي ما قولي الافريقي له شعر كذا واسود البشرة، لكن الاسكندنافي عينه ملونة وشعره اشبش كذا، هذا ذم ولا مدح؟ ولا ذم ولا مدح، هذا ايه؟ هذا وصف. سيدنا موسى يسأل رب العباد سؤال، وما تلك بيمينك يا موسى؟ الإجابة إيه؟ لو سئل الخليل أو سئل نوح لقال عصا. سيدنا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هو ذكي ليه؟ لأنه يريد أن يطيل المقمع، الله وربنا يقول له إيه المآرب دي؟ ولي فيها إيه؟ مآرب أخرى، أنا ليه كمان أغراض تانية في العصا، عشان ربنا يسأل يقول له إيه؟ ما هذه المآرب؟ هذه طبيعة تشكيلة، جينات، كروموزومات سبحان الله العظيم، هذه طبائع سبحان الله لا تتغير، وإنما تنمى وتوظف لخدمة الدين. المهم سيدنا يوسف لم نسمع منه شكاية قط أبدا، أخذ من حضن أبيه، يبقى إذن إيه؟ كان آمنا، روعه إخوته أصبح خائفا، هذه سنة التداول له، خلاص صار كان على الأرض أصبح داخل الجب، يبقى بعد ما كان على وجه الارض صار داخل ايه؟ داخل. هذه سنة اخرى. ثم كان حرا صار عبدا، باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وبعدين حيكت له المؤامرة داخل القصر، القي في السجن بعد ما كان طريق حر. وذلك العلماء الكبار يقول لك لما الهموم تكثر عليك روح ثلاث اماكن، زور المستشفى تقول يا الله، وروح قسم العظام قسم الحوادث اللي رجله مشدوده الناحيه دي، واللي الدكتور يقول له اياك تتحرك شهر نائم على ظهره، واللي عيني مسكين ما قادر ينقلب على سبحان الله، يقول يا الله ده انا في نعمه، ده انا واقف على رجله تحمد الله على نعم الله. اخر في غرفه العنايه المركزه، خراطيم واجهزه واكسجين، لا يقول لا الحمد لله، لا لا لا انا ما عنديش هموم. هموم ايه سبحان الله؟ الحكاية دي ما أثرتش فيك، نفرض يعني نفرض وده المتوقع يعني، وده ماله ما هو مريض بس لاقي حد يعالجه، أنا ما مش لاقي حد يعطيني، ما لازم كده، لازم يطلع له بحتة بحيث ما يصبرش، يدي نفسه عدم الصبر، ده من جنسية اللا صابرين، لا إله إلا الله. فما نفعت المستشفى،